بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدروس الماضية من أركان الصلاة وشروطها ومبطلاتها، والآن سنتكلم على سجود السهو. وسجود السهو سنة يندب للإنسان أن يأتي به عند حدوث خلل في صلاته ليجبر بهذا السجود الخلل الذي وقع فيها، فإن لم يفعله فلا شيء عليه، ويكون قد ترك صلاته على النقص الذي وقع فيها، ولكن صلاته تكون صحيحة، فهو مندوب إذا فعله الإنسان أثيب عليه وجبر خلل صلاته، وإذا تركه لم يعاقب. ودليل مشروعيته سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو في صلاته في أكثر من موضع، كما سيمر معنا أثناء الكلام على جزئيات هذا الموضوع. وسجود السهو يشرع في حالتين: الحالة الأولى عندما يترك الإنسان شيئا مأمورا به في الصلاة، فإذا ترك شيئا مأمورا به شرع له سجود السهو، وليس المراد بالمأمور كل ما طلب من الإنسان أن يفعله، وإنما هو بعض المأمور، كما لو ترك ركنا ثم تذكره، أو ترك، طبعا يجب عليه فعله كما سنتكلم عنه الآن بالتفصيل، أو ترك بعضا من أبعاد الصلاة. أما لو ترك هيئة من هيئاتها فإنه لا يجوز للسهو مع أنه مأمور به. فقول الإمام النووي يندب أو سجود السهو سنة عند ترك مأمور به، المراد بعض المأمور به، وليس المراد كل مأمور به، لأن بعض المأمور به من هيئات الصلاة لا يسرع له سجود السهو، ولو سجد للسهو عنه بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة أفعالا لم تطلب منه شرعا. فالحالة الأولى إذن يسرع سجود السهو عند ترك مأمور به مما يجبر بسجود السهو ومما شرع له السجود. والحالة الثانية التي يسرع فيها سجود السهو هي عندما يفعل الإنسان شيئا منهيا عنه مما يجبر أيضا بسجود السهو، على التفصيل الذي سنذكره، وإلا فبعض المنهي عنه لا يشرع له سجود السهو، ولو سجد الإنسان له عالما عامدا بطلت صلاته، لأنه يزيد في الصلاة شيئا لم يطلب منه فعله. فالأول وهو ما يشرع له السجود عند ترك مأمور به، إن كان المتروك ركنا من أركان الصلاة، وقد عرفنا أركان الصلاة في الدروس الماضية، وهي التي إذا تركت بطلت الصلاة، من تكبيرة الإحرام أو القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود إلى آخر الأركان. فإذا ترك ركنا وجب عليه تداركه ولا يجبر بسجود السهو أبدا، أركان الصلاة ما يجبرها سجود السهو. فمن ترك ركعة من ركعات الصلاة ثم تذكر ما يجبر هذا بسجود السهو، ومن ترك ركوعا أو ترك سجودا ثم تذكر أنه تركه فإنه لا يجبر بسجود السهو، ومن ترك قراءة الفاتحة في الصلاة في ركعة من ركعاتها ثم تذكر أنه ترك الفاتحة فإنه يجب عليه تدارك الركن، يجب عليه أن يأتي به، وإلا فصلاته باطلة لا يجبرها سجود السهو أبدا، وسواء في ذلك أكان إماما أم مأموما أم منفردا يجب عليه قراءة الفاتحة، فلو تركها سهوا وجب عليه أن يتداركها ولا يجبر تركها بسجود السهو. لكنه في بعض الحالات يتدارك الركن ويشرع له سجود السهو معه، وفي بعض الحالات يتدارك الركن ولكن لا يشرع له سجود السهو معه، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن. تذكرون عندما تكلمنا على المتروك من الصلاة أن الإنسان إذا ترك سجدة من الركعة الأولى سهوا أو ترك الركوع، إذا ترك الركوع سهوا ونزل للسجود مباشرة فسجد، سجوده هذا ليس صحيحا لأنه مات بالركوع بعد. فإذا سجد السجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية كل هذا الذي فعله يعتبر لغوا ولا يعتد به. فإذا ما ركع في زعمه للركعة الثانية وتذكر أنه ترك الركوع من الركعة الأولى نقوله الآن أتممت ركعتك الأولى وكل الذي فعلته له لا يعتد به، وبناء على ذلك وزاد في الصلاة أفعالا، زاد فيها سجدتين وزاد فيها قياما، ولو فعل هذا متعمدا لبطلت صلاته ولكنه فعله ساهيا، ولذلك عفونا عنه وألزمناه بالإتيان بركعة تدارك للركعة التي والآن صلى ركعتين في معتقده ولكنه في الواقع صلى ركعة واحدة، فإننا نقول يجب عليك أن تصلي الركعة التي تركتها أو ضيعتها ومع ذلك يندب لك سجود السهو للخلل الذي وقع في صلاتك، فقد زدت فيها سجودين وقياما وحركات مع السجود ومع القيام لو فعلتها متعمدا لبطلت صلاتك، وعند ذلك يسجد للسهو ليتدارك يجبر الخلل الذي وقع في صلاته. فإذا إذا تدارك الركن وأثناء تداركه للركن زاد بعض الأفعال فإنه يشرع له سجود السهو حتى يجبر الخلل الذي وقع في صلاته. أو ترك الإنسان بعضا من أبعاد الصلاة، الصلاة عندنا تقسم إلى ثلاثة أقسام أفعال الصلاة، إما أن تكون أركانا وهي الأمور التي تتوقف عليها صحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة وهي جزء منها مثل الأركان التي قرأناها. وأبعاد النوع الثاني من أعمال الصلاة أبعاد، هذه الأبعاد لا تتوقف عليها صحة الصلاة، فلو تركها الإنسان تاليا أو تركها عامدا ما يؤدي تركها إلى بطلان الصلاة، ولكنه إذا تركها يندب له أن يسجد للسهو سواء أتركها جاهلا عالما أم تركها ناسيا، على كلا الحالين يشرع له سجود السهو عامدا أو ناسيا. هذه الأبعاد، البعض الأول هو القنوت في صلاة الفجر، لأن القنوت في صلاة الفجر سنة ثابتة عندنا، فمن ترك القنوت في صلاة الفجر فإنه يندب له أن يسجد للسهو، هذا هو البعض الأول. لكنه لو لم يفعله سواء أتركه عامدا أم ساهيا ما يضره، ما تبطل صلاته لأنه بعض، ولكنه ما جبر الخلل الذي وقع في صلاته. إذن البعض الأول هو القنوت لصلاة الفجر، والبعض الثاني قيامه، وهما متلازمان لأن القنوت لا يكون إلا بعد الاعتدال. فإذا ترك القنوت أو ترك القيام للقنوت فإنه يسجد بالسهو عنه. والبعض الثالث هو التشهد الأول، يعني عندما تكلمنا على الأركان قلنا التشهد يكون ركنا عندما يعقبه السلام، وهو التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والتشهد الوحيد في الصلاة الثنائية. فإذا كان التشهد لا يعقبه سلام كالتشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب فهذا التشهد بعض من أبعاد الصلاة، إذا تركه الإنسان متعمدا أو ساهيا يندم له أن يسجد للسهو، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول من الظهر ناسيا وسجد قبل أن يسلم، رواه الشيخان. أو قعوده، التشهد الأول أو قعوده، على معنى لو أنه فعل التشهد الأول وهو قائم أصلا ما يعتبر لأنه في تلازم، من ترك القعود ترك التشهد لا شك في هذا، فلو قاله وهو واقف فرضا ما يعتد به، وبناء على ذلك صارت أبعاد الآن أربعة: القنوت وقيامه، لأنه لا يعتد به إلا في حال القيام، فلو فعله في غير حالة القيام ما يعتد به. والتشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، وقعوده، فلو فعله في غير حالة القعود ما يعتد به. والبعض الخامس هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وأما الصلاة على النبي في التشهد الثاني فقد مر معنا أنها ركن من أركان الصلاة، فمن تركها بطلت صلاته. وهي بعض في التشهد الأول، في صلاة الظهر، التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمن تركه سجد للسهو. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وراء القنوت، هذا هو البعض الثالث. والسابع هو الصلاة على الآل حيث سنناها. نحن حينما تكلمنا عن الأركان والسنن قلنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعض سنة، ولا يسن الصلاة على الآل. وفي التشهد الأخير الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، والصلاة على الآل سنة. فحيث سننا الصلاة على الآل فإذا ترك الإنسان الصلاة عليهم سجد للسهو. فالأبعاد إذن التي يندب السجود لها: القنوت وقيامه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتشهد أول، والصلاة والقعود، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على الآل حيث سنناها. ولا تجبر سائر السنن، يعني كل ما ذكرنا من هيئات الصلاة الأخرى كتكبيرات الانتقال والتسبيحات في الركوع والسجود، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وضعها فوق السرة، أو قراءة السورة الصغيرة، أو الصلاة بتتمة الصلوات الإبراهيمية، أو غير ذلك من الهيئات التي مرت معنا، فإذا ترك الإنسان عامدا أو ساهيا ما يسجد للسهو عنها، ولو سجد للسهو عنها تبطل صلاته، لأنه لم يثبت عن الشارع أنه أمر بهذا أو فعله. هذه هي الحالة الأولى، أن يترك الإنسان شيئا مأمورا به، فإن كان ركنا وجب تداركه، فإن وقع في تداركه خلل بأن زاد في الصلاة بعض الأفعال سجد للسهو أو ترك بعضا من الأبعاد. الحالة الثانية التي يسجد الإنسان للسهو فيها، أو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، هو فعل شيء نهي المصلي عنه. وهذا الذي ينهى المصلي عنه ينقسم إلى قسمين: في حالة تعمده، إما أن يبطل تعمده الصلاة، وإما ألا يبطل تعمده الصلاة. فعل المنهي عنه ينقسم إلى قسمين: بعض المنهي عنه إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته، وبعض المنهي عنه إذا تعمده الإنسان ما تبطل صلاته. فما نهي عنه الإنسان إن لم يبطل عمده كالالتفات في الصلاة، رجل التفت بوجهه ولم يحرك نظره على ما ذكرناه، هذا منهي عنه مكروه. والخطوة كان خطأ خطوة واحدة متعمدا أو ساهيا، هذه ما يبطل عمدها الصلاة. قال هذه لا يسجد للسهو عنها. ما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين وتحريك إصبعه أو تحريك شفته أو تحريك عينه أو تحريك أنفه، على التفصيل الذي قرأناه في الدروس الماضية، ما لا يبطل عمده الصلاة لا يسجد للسهو عنه، سواء أفعله عامدا أم ساهيا، وإذا سجد للسهو عنه بطلت صلاته. وإلا بأن كان عمده يبطل الصلاة، فإذا فعله عمدا بطلت صلاته، كمن تكلم في الصلاة بكلام يسير أو كثير. وإذا فعله ساهيا فإنه في هذه الحالة يسجد للسهو عنه، كمن طول الركن القصير ساهيا، طول الركن القصير وهو ساهي. ونحن قلنا الركن القصير في حالتين، في الاعتدال من الركوع وفي الجلوس ما بين السجدتين، وتطويله يحتاج للسجود السهوي إذا أطال الاعتدال أكثر من قراءة الفاتحة، أو أطال الجلوس بين السجدتين أكثر من التشهد المفروض. فإذا أطال الركن القصير في الاعتدال أكثر من الفاتحة، وفي الجلوس بين السجدتين أكثر من التشهد المفروض، فإنه يسجد للسهو في هاتين الحالتين، وإلا فلا يسجد للسهو كان أطاله أقل من هذا، لأنه ما يكون قد عمل خللا في الصلاة يحتاج معه لأن يجبره بسجود السهو. وإذا كان الفعل مما تبطل الصلاة بسهوه، طبعا هي تبطل بعمده من باب أولى، مثل الكلام الكثير أو الأكل سواء كان كثيرا أم كان قليلا، فإنه في هذه الحالة ما يجوز السهو لأنه ليس في صلاة. إذا كان سهو الفعل مبطل للصلاة فعمده من باب أولى، وبناء على ذلك ما يجوز السهو لأنه خرج من الصلاة لهذا المنافي الذي فعله. ولو نقل الإنسان ركنا قوليا مثل قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير ركن قولي، الفاتحة ركن قولي، التشهد الأخير ركن قولي، الركوع ركن عملي فعلي، السجود ركن فعلي. أركان الصلاة تنقسم إلى قسمين، أركان فعلية وأركان قولية. فلو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو سجود أو قرأ التشهد في القيام، نقل الركن القولي من مكانه إلى مكان آخر، قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود وقرأ التشهد في حالة القيام أو في حالة الركوع، قال لم تبطل بعمده في الأصح. لو فعل هذا متعمدا ما تبطل به الصلاة، ومع ذلك يسجد للسهو عنه، لم يبطل عمده الصلاة ومع ذلك يسجد للسهو عنه. ونحن ذكرنا في بداية الحالة هذه أن الفعل إذا لم يبطل عمده لا يشرع للإنسان له السجود عنه. قال وبناء على ذلك تستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة، تلك القاعدة التي ذكرناها، وهي أن الفعل إذا كان عمده لا يبطل الصلاة فإنه لا يسجد للسهو عنه، وإذا كان عنده يبطل الصلاة فبناء على ذلك يسجد للسهو عنه إذا فعله ساهيا. قال استثنى من هذه القاعدة هذه الصورة، عنده لا يبطل الصلاة لأنه ركن قولي ذكر لله تعالى، ونحن قلنا إن الأذكار كل ما كان خطابا لله لو قاله الإنسان في الصلاة ما يبطل الصلاة، ما كان خطابا لله تعالى ما يبطل صلاته. مر معنا هذا في الدرس الماضي، كل الأذكار كلها لا تبطل الصلاة ولو فعلها الإنسان متعمدا إلا إذا كان فيها خطاب للآدمي، كان قال لجاره في الصلاة عندما يحصل يرحمك الله، هذا ذكر ولكنه في خطاب للآدمي فتبطل به الصلاة. فنحن قلنا أن الأذكار كلها تبطل الصلاة، والتشهد ذكر من هذه الأذكار لكنه ركن قولي، ركن قولي نقله من مكانه إلى مكان آخر. كان المفترض ألا نذكر هذه المسألة هنا لأننا تكلمنا على الذكر مطلقا بأن كل ذكر ما يبطل الصلاة، كل ما كان خطاب الله ما يبطل الصلاة. لماذا أعاد النووي هذه المسألة هنا؟ قال لأن هذه ركن، ووقع فيه خلاف بين العلماء، اختلف فيها أصحابنا. من أصحابنا من قال إن نقل الركن القولي يبطل الصلاة، وبناء على هذا من قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود بطلت صلاته، ومن قرأ التشهد في القيام أو الركوع بطلت صحته، ولكن الأصح الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا لإمام الرافعي رحمه الله أن نقل الركن القولي ما يبطل الصلاة، ومع ذلك يسجد للسهو عنه. فنستثني هذه الصورة من القاعدة التي ذكرناها أن الفعل إذا كان عمده لا يبطل الصلاة لا يسجد للسهو عنه. قال ولو نسي التجهد، قلنا التشهد بعض من أبعاد الصلاة، التشهد بعض من أبعاد الصلاة، إذا تركه الإنسان ساهيا سجد للسهو عنه. فإذا نسي التشهد الأول له حالة، إما أن يقوم للركعة الثالثة وينتصب، أو يقوم للركعة الثالثة ولكنه لا ينتصب بل يكون إلى القيام أقرب منه إلى الجلوس، أو يقوم ولا ينتصب ولكنه إلى الجلوس أقرب منه إلى القيام، ربما كان مأموما، فإما أن يقوم إمامه ويجلس هو، وإما أن يقوم إمامه ثم يجلس، هذه حالة ثانية، وإما أن يقوم هو وإمامه جالس، هذه حالة ثالثة. وكل حالة من هذه الحالات لها حكم، حالات قالت عندنا كثيرة، إذا جمعنا حالات الإفراد وحالات الاهتمام صار عندنا مجموعة من الحالات كلها تحتاج إلى تفصيل. قال فإذا نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصاب، هذا الكلام على الإنسان المنفرد الذي لا يصلي في الجماعة، فإذا نسي التشهد الأول وذكره بعد انتصابه تلبس بالركن، ركعة ثالثة ركن سنة ركن، فإذا قام إليها صار الإنسان داخلا في الركن، والتشهد الأول سنة بعض من أبعاد الصلاة. قال فإذا تلبس الإنسان بالركن لا يتركه ليعود منه إلى البعض، الحفاظ على الركن أولى من الحفاظ على البعض، فإن عاد عالما بتحريمه بطلت صلاته، إذا عاد عالما بتحريمه بطلت صلاته، وأما الجاهل ما تبطل صلاته. قال لأن هذا مما يخفى على العوام، واليوم الأمة كلها عوام، لأن هذا ما يعلمه إلا قليل من المسلمين، فإذا فعله عالما عامدا بطلت صلاته، فإن فعله ناسيا ساهي. قام للركعة الثالثة وتذكر أنه ترك التشهد الأول، ترك ناسيا عالم هو ولكن نسي، قال في هذه الحالة يسجد للسهو، في هذه الحالة يسجد للسهو لأنه فعل منهيا عنه، لأنه فعل منهيا عنه، المفترض به أنه لا يرجع إلى البعض من الفرض من الركن. وكذلك إذا كان جاهلا، إن تركه ساهيا ناسيا أو تركه جاهلا فيسجد للسهو عنه، إذا كان عالم وسهى ما يبطل صلاته يسجد للسهو، وإذا كان جاهلا وفعله يسجد للسهو عنه أيضا. ويتصور هذا ويتصور هذا، فما دام جاهل كيف يسجد للسهو؟ ربما يكون عالم بالقاعدة بشكل عام أن الإنسان للبعض ولكن ما يعلم هذه الجزئية، ما يعلم هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون في الصلاة ويذكره واحد من الناس يقول لقد فعلت فعلا مبطلا للصلاة، وعند ذلك يسجد السهو، إلا الجاهل سوف لا يعلم، فدام جاهل ورجع إلى التشهد من القيام مدام يجهل أن هذا غير جائز ما يسجد السهو، لن يسجد للسهو إلا إذا أخبره واحد من الناس. المهم إذا فعله جاهلا ما يبطل صلاته ويسجد للسهو. وأما المأموم، هذا كله في حال الانفراد، وأما المأموم فإذا جلس إمامه، ما قام الإمام للركعة للشهد ولكن المأموم قام نفس التشهد فانتصب، قال في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع لمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فيجب عليه العود ولا تبطل صلاته، لأن المحافظة على متابعة الإمام لأنه ربط صلاته بصلاته أولى من المحافظة على الفعل الذي فعله خطأ. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى سأل عودة المأموم للجلوس في التشهد جائزا، قالوا للمأموم أن يعود لمتابعة إمامه، يعني وله أن لا يعود، لأنه الآن متردد ما بين فرضين، فالركن الذي تردد به ومتابعة الإمام، فالرابع قال له أن يرجع لمتابعة الإمام وله أن يبقى. هذا الرافعي. الإمام النووي قال قلت الأصح وجوب عوده، والله أعلم، لأن الحفاظ المتابعة آكد من التنبذ بالفريضة، ولهذا سقط بها القيام. القيام في الصلاة ركن من أركانها، فإذا جاء مسبوقا وجد الإمام راكعا يركع معه واحتسب له ركعة، المتابعة أسقطت عنه القيام وهو ركن، والمتابعة أسقطت عنه قراءة الفاتحة وهو ركن، فأن تسقط عنه تلفزه بالفريضة وعودته إلى أمر المشروع من باب أولى. ولذلك قال الإمام النووي الأصح وجوب عوده لمتابعة الإمام، مخالفا بذلك الإمام الرافعي رحمه الله. وهذه من المسائل التي اختلف فيها النووي والرافعي بين المنهاج والمحرر. أما إذا قام الإمام، نعكس الصورة، قام الإمام والمصلي جالس، فإذا رأى إمامه قد قام وجب عليه أن يتابعه، فإذا عاد الإمام للجلوس وجلس قال ما يتابع المأموم، لأن الإمام في هذه أحد أمرين، إما أنه متعمد بطلت صلاته، وإما أنه ساهي وليس لي أن أتابعه في خطئه، مخطئ وليس علي أن أتابعه في خطئه، أنه فعل أمرا إن كان قد تعمده بطلت صلاته فكيف أتابعه عليه؟ قال يجب علي أن يبقى واقف حتى لو جالس. هو قام إمامه ثم تذكر ورجع قبل أن يقوم المأموم، يجب علي أن يقوم لأن الفرض الآن عنده القيام، والإمام رجع مخطئا. هذه إذا عكسنا الصورة. كان يتكلم عن هذا الجاي معنا. ولو نهض عمدا الإنسان المنفرد، نهض متعمدا ولكنه لم ينتصب، وإنما كان إلى القيام أقرب، قال بطلت صلاته. ولو نهض عمدا فعاد إن كان إلى القيام بطلت، إن كان إلى القيام أقرب. وأما كذا كان إذا اعتبروا كونه أقرب إلى القيام كأنه انتصب وقام، وأما إذا كان إلى القعود أقرب في هذه الحالة ما تبطل صلاته ولكنه يسجد للتسبيحة. هذا بالنسبة للتشهد ومثل التشهد القنوت، فلو نسي القنوت فتذكره في سجوده لم يعد له، إذا كان قد سجد بأن وضع جميع أعضاء السجود على الأرض، الأعضاء السبعة الجبهة والكفين والركبتين وباطن القدمين، فإذا وضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض ما يجوز له أن يرجع إلى القنوت، فإذا رجع إليه بطلت صلاته لأنه رجع إلى بعض بعد أن تلبس بالفرض. وإذا لم يضع كل أعضائه، وإذا لم يضع كل أعضائه بأن ترك بعض الأعضاء، لم يضع طبعا المتصور في هذه الحالة أكثر شيء أنه آخر شيء يضعه الإنسان الجبهة، ولكن لو لم يضع كل أعضائه وضع بعضها وبعضها الآخر ما وضعه بغض النظر عن الموضوع، قال العلماء له أن يرجع إلى القنوت لأنه ما تلبس بالفريضة بعد، وفي هذه الحالة يسجد للسهو. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له، أو قبله عاد، ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع. متى يبدأ السجود للسهو؟ قال إذا وصل لحد الراكع وزاد عليه يسجد للسهو. أما إذا حل الحنان قليلا ثم تذكر قبل أن يصير إلى حد الراكع قال ما يسجد للسهو. في ترك بعض ما تيقن ترك البعض شك هل تركت القنوت او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه او الصلاة او التشهد او الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام او الصلاة على الآل حيث سنناها قال شك ما هو متيقن ولو شك في ترك بعض سجد لان الاصل عدم الفعل الاصل عدم الفعل او شك في ارتكاب منهي شك في ارتكاب منهي عنه يا ترى انا عملت شيء منهي عنه في الصلاه فلن يسجد ليش الاصل لان الاصل عدم فعله الاصل من المطلوبات عدم الفعل يعني لو شك في التشهد هذا الشيء مطلوب منه هل فعله او لم يفعله الاصل انه ما فعله ما يقال انه فعله الا اذا تيقن واما الاشياء التي نهي عنها والاصل ما عم يعملها فلا يقال انه عملها الا اذا تيقن فلو شك يا ترى انا عملت شيئا مخالفا للصلاه او ما عملته فاصل فيه انه ما عمله وبناء على ذلك لا يسجد ولو سهى وشك هل سجد قال فليسجد سهى في الصلاة وفي آخر الصلاة نسي أسجد أم لم يسجد يا ترى سجدت السهو أم لم أسجد قال يسجد لأن الأصل عدم السجود الأصل عدم السجود السجود شيء عارض ما يثبت إلا بيقين ولو كان سجوده في الواقع ونفس الأمر ثانيا قد يكون قد سجد شاك وما يدري هل سجد أو لم يسجد قال فليسجد ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد لأن الأصل عدم الفعل والإنسان دائما يبني على اليقين أصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاه فاذا شك صلى ثلاثه ام اربعه ياتي برابعه ويسجد السهو وكذلك لو شك صلى واحده ام ثنتين فاذا يصلي الثانيه ويسجد للسهو يعني ياتي بركعه ويسجد مع ذلك للسهو والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة هو عندما قام في الركعة الثالثة تردد يا ترى أنا أصليت ثلاثة أم أربعة تردد وبعد ذلك قال ابني على اليقين صليت ثلاثا فقام وصلى الرابعة وجلس للتشهد وقبل ان يسلم تذكر يقينا بانها رابعة ليست خامسة يقينا قال مع ذلك يسجد السهو ليش قال لانه عندما فعلها فعلها متردد ما فعلها وهو متيقن فعلها مترددا فهذا التردد يحتاج الى سجود السهو والاصح انه يسجد وان زال شكه قبل سلامه وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا كل شيء يصليه متردد محتمل ان يكون زائد ولو تذكر انه ليس بزائد يكون نفس الحكم يسجد للسهو عنه قال ولا يسجد لما يجب بكل حال اذا زال شكه مثاله شك في الثالثة الثالثة هي ام رابعة فتذكر فيها بالثالثة قبل ان يفعل الرابعة تذكر انها ثالثة سيصلي الرابعة وهو على يقين غير متردد قالوا بناء على ذلك لا يسجد واما اذا لم يتذكر وصلى الرابعة احتمال رابعة احتمال تكون خامسة ثم تذكر يسجد لانه صلاها وهو متردد ولو شك بعد السلام ما انتهى من صلاته شك بعد السلام في ترك فرض بعد ما انتهى من الصلاة شك ترى انا تركت فرض يترك فرض ليس يقينا شك، قال ما يعود الى الصلاة، وصلاته صحيحة لان الاصل انقضاء الصلاة على الصحة، الاصل انقضاء الصلاة على الصحة، ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المجبور، لان اصل في الصلاة انها وقعت كاملة ليس فيها نقص ولا اثر لهذا الشك الذي حدث عنده. وأما إذا تيقن أنه ترك شيئا من الصلاة فهذا يختلف باختلاف الفاصل، هل تذكر بعد انقضاء زمن طويل أو بعد انقضاء زمن قصير، وسنتكلم على تفصيل جاي معنا. وسهو المأموم حال قدوته يحمله إمامه، إذا سهى المأموم حال القدوة يحمله إمامه، وصورته صور كثيرة منها ما ذكرناه قبل قليل، لو قام إلى ركعة الثالثة ساهيا وإمامه جاهز فإنه يجب عليه أن يعود لمتابعة الإمام ولا يسجد للسهو، لأن سهوه يحمله الإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه ابن حبان الإمام ضامن. قال الإمام أبو الحسن الماوردي يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة الصغيرة وغيرهما، ولأن معاوية سمة العاطف، معاوية ابن الحكم السلمي مرمانا في الدرس الماضي أنه قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واتك لهم ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أبخارهم، فلما رأيتهم يصمتوني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بسجود السهو لأنه كان مأموما والإمام يحمل عنه سهوه، ولذلك إذا سهى المأموم حال قدوته يحمل إمامه سهوه. فلو ظن سلامه فسلم، المأموم ظن أن الإمام قد سلم، المسجد كبير وظن سمع صوتا فظن أن الإمام قال السلام عليكم فسلم، فبان خلافه فجل أن الإمام لم يسلم بعد، قد سلم معه ولا سجود، سلامه هذا خطأ سهو، كما لو قابل ركعة ثالثة من التشهد ما تشهد يجب عليه أن يرجع، وهنا يرجع ويسلم مع إمامه. ولو ذكر في تشهده ترك ركن، الآن ليس في نهاية الصلاة بعد الصلاة وهو في الصلاة، إذا ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة، طبعا إذا ترك النية أو التكبيرة صلاة لم تنعقد أصلا وما صلى لازم يجيلها كلها. قال قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد للسهو لأن الإمام حمل عنه سهوه، وهو في التشهد الأخير مع الإمام تذكر أنه في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة، الركعة الأولى غير صحيحة، وبناء على ذلك إذا سلم الإمام قام إلى الركعة الأولى فأتى بها ولا يسجد للسهو لأنه تابع والإمام حمل سهوه. لكنه لو كان منفردا نقول له افعل الركعة واسجد، ليش؟ لأن كل الأفعال التي فعلها خارج الصلاة، ركوعه وسجوده وقيامه الثاني كان كله لهوا. قال وسهوه بعد سلامه لا يحمله، اذا الامام سلم وكان الامام مأموم مسبوقا فقام الى الركعة الرابعة التي سبق بها مثلا وسهى اثناء الركعة الرابعة، هل يحمل الامام سهوه؟ ما في امام الان انقضت الصلاة صلاة الجماعة. قال وسهوه بعد سلامه لا يحمله الامام. فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد، الآن الصورة عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى سلم وبان له أن إمامه لم يسلم، هو سلم اثناء القدوة، سلم اثناء القدوة. الصورة الان معكوسة، الامام سلم وكان الرجل مسبوق، مفروض ان يقوم للركعة الرابعة او الثانية التي تركها او الثالثة. سلم الامام فسلم مع امامه، سلم ساهيا. طبعا عندما سلم الامام انقطعت القدوة، ما في علاقة بانه من انتهي الصلاة. مر معنا ان المأموم لو اطال الصلاة بعد تسليم الامام ما يضر ان القدوة انتهت. فلما سلم الامام انتهت القدوة، ما يتحمل عني خطري. فلما سلمت مخطئا صار الخطأ الان بعد انتهاء القدوة، وبناء على ذلك اقوم واستدرك ما فاتني من الصلاة التي سبقت بها واسجد للسهو، لان سهوي الان حدث بعد انقضاء القدوة، بعد انقضاء صلاة الجماعة. قال ويلحقه سهو امامه، ويلحقه سهو امامه. النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو وسجدوا معه، تحملوا سهوه وهو حمل سهوهم. عندما يسهو الانسان يتحمل الامام، وعندما يسهو الامام تحملون الاسجد معه. ويلحقه سهو امامه، فان سجد لزمه متابعته. اذا سجد الامام السهو لزمتني متابعته، والا ما سجد الامام للسهو، قام من الركعة الثانية ما تشهد، تشهد توقف من الركعة الثالثة وما تشهد وما سجد السهو، وقطع السهو وسهى ان يسجد للسهو. هذا اولى احتمالات فيه. قال وبناء على ذلك اسجد انا. اذا هو ما سجد السهو وقع ولحقني قطعا، وبناء على ذلك اذا ما سجد امامي اسجد انا للسهو. ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه، جئت الى المسجد فوجدت الامام يصلي وكنت مسبوقا، صلى ركعة جئت الى الركعة الثانية بعد ان اقتديت به سهى. هذه الصورة واضحة يلحقني سهو. الصورة الثانية، جئت في الركعة الثانية واقتديت به ولكنه كان قد سهى في الركعة الاولى، كان قد سهى في الركعة الاولى. ماذا اعمل انا في هذه الحالة؟ انا عندما سهى ما كنت مهتما به. قال تسجد معه للسهو للمتابعة، وجوب المتابعة. واذا سلم الامام وقمت لاستدراك ما فاتك تسجد للسهو مرة ثانية، لانك يلحقك سهو الامام. لانه كان المفروض فيك انك تسجد انت امتى؟ في سجود السهو مكانه نهاية الصلاة. انت سجدت في وسط الصلاة، أنت الآن سجدت سجود السهو في وسط الصلاة بين الركعة الثالثة والرابعة، أنت عليك ركعة رابعة للسهو، لكنك سجدت بين الثالثة والرابعة للمتابعة وليس سجود السهو. سجود السهو موطن متى؟ في نهاية الصلاة. فإذا قمت واستدركت ما فاتك الآن تسجد سجود السهو الذي لحقك لسهو الإمام. فإن لم يسجد الإمام وعلمت بطريقة ما كان رأيته قد ساء، ما سجد الإمام، ما سجدت معه سجد السهو، وإلا فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص. والمراد بالنص ما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجوده الصلاة، كسجود الصلاة بشروطها وأركانها وأذكارها. يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ويزيد على ذلك سبحان الذي لا ينام ولا يسهو مما استحسنه الفقهاء. والجديد مذهب الشافعي الجديد، ونحن ذكرنا لكم أن النووية إذا قال الجديد كذا يعني أن القديم على خلافه، وهنا قال والجديد أن محله بين تشهده وسلامه، محله بين التشهد والسلام. فعندما ينتهي من تشهده ومن أدعيته عند ذلك يسجد للسهو، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يلبث، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن شهاب الزهري الإمام العظيم المشهور: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني سلم بعد السلام، سجد بعد السلام، سلم على يمينه ثم سجد سجدتين، صح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، وصح عنه أنه سجد قبل السلام كما ذكرناه الآن فيما رواه البخاري ومسلم. فابن شهاب الزهري الإمام العظيم المحدث العالم المشهور قال: آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام، وبناء على ذلك يكون هذا هو السنة المتبعة. فإن سلم عمدا متعمد ما سجد السهو، سلم عمدا فاز مكانه كالذي يقرأ التعوذ يفوت مكان دعاء الافتتاح، أو سهوا سلم سابيا نسي أنه عليه سجود سهو. قال: فإذا طال الفاصل، صار فاصل طويل بعد سلم وتذكر بعد ربع ساعة، فات في الجديد خلاص ما عاد في فائدة، وإلا سلم ساهيا بعد دقيقة أو دقيقتين تذكر أنه ما سجد للسهو، قال: فإنه يرجع إلى الصلاة ويسجد للسهو وبعد ذلك يسلم. وإذا سجد رجع للصلاة كان الفاصل قصير سجد، قال يعتبر عائدا إلى الصلاة، وبناء على ذلك لو أحدث تبطل صلاته وتذكر بعد فاصل قريب، لو لم يسجد ما عليه شيء، رجع إلى الصلاة وسجد السهو أثناء سجود السهو وحده بطلت صلاته. أما إذا قلنا بأنه ليس عائدا إلى الصلاة فإنه لا تبطل صلاته، لكن الصحيح المعتمد يبتدي أنه يصير عائدا إلى الصلاة لأنه يتمها وبناء على ذلك تبطل صلاته. قال: ولو سهى إمام الجمعة وسجدوا فبان صوتها، سجدوا للسهو العصر أذن، تقوم بخمس وأربع ركعات خلص وقتها، لو سلم قبل سجود السهو كان صار الجمعة، ولكن أثناء السجود بان صوتها خلص الوقت، قال يصلونها أربع ركعات، فبان صوتها أتموا ظهرا وسجدوا للسهو، لأنه كان السجود مفروض في صباح الصلاة وسجدوه في وسطها. ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح، ظن شيء يتجه سجود السهو فسجد ساهيا ثم تذكر أن هذا الشيء لم يقع يسجد مرة ثانية، لأن سجوده هذا سهو، فعل زائد في الصلاة فعل شيئا منهيا عنه، عنده مقتل للصلاة فيسجد بالسهو عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.